الحبيب وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثامن بعد المئة من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، ووصلنا إلى كلام الإمام العلامة الشارح في المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر، وهو مبحث استقراضي جاء به الإمام الشارح هنا، ولم يكن له ذكر في أصل العقيدة التي كتب الإمام العلامة الطحاوي رحمة الله عليه. فهو مبحث استقراضي، ومع ذلك فقد توسع فيه الشارح، مع أنه يذكر أن الإمام أبا حنيفة النعمان رحمة الله عليه قد توقف في هذه المسألة. وظهر لنا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع حينما ذكر هذه المسألة، يقول: وكنت أحسبها من المسائل التي لم يتعرض لها السلف، ولذلك كان يؤثر السلامة ويؤثر ألا يتكلم فيها حتى وقف على كلام السلف، جعله يكتب في المسألة بحثا ماتعا في المجلد الرابع، زاد على 40 صفحة بطريقته المعهودة في مناقشة الأدلة وفي ذكر الأقوال من الجانبين. وهي مسألة كان يظن البعض أن الذين تكلموا فيها هم المعتزلة وحدهم، والمسألة فيها خلاف بين أهل السنة، فهي من المسائل التي يسع فيها الخلاف. وحتى لا أطيل على حضراتكم أكثر من ذلك، فالبحث طويل، ندخل في الموضوع مباشرة ونقرأ كلام الإمام العلامة الشارح رحمه الله. قال: وقد تكلم الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر. ويظهر من هذا أنه لا مفاضلة بين الملائكة وبين عموم البشر، إذ في البشر كفار ومنافقون وفاسقون، وإنما الخلاف الدائر بين أهل العلم في باب المفاضلة يكون بين الملائكة وبين صالح البشر الأنبياء والأولياء والصديقين والشهداء وأمثال هؤلاء ممن هم على إيمان وتقوى وعمل صالح، ولذلك يستدلون فيما يستدلون به كما سنذكر بمشيئته تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إذن فالكلام منحصر في مجموعة خاصة من بني البشر، ألا وهم الذين آمنوا وعملوا الصالح. يظهر ذلك في افتتاحية الإمام الشارح للكلام، فيقول: وقد تكلم الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر. فعلمنا من بداية الحديث فيما ينحصر الموضوع، وينسب إلى أهل السنة تفضيل صالح البشر أو الأنبياء فقط على الملائكة، وإلى المعتزلة تفضيل الملائكة. هذا الكلام هو المشهور، وإلا فلو كانت المسألة بهذه المثابة لعلمنا أن الخلاف بين أهل السنة وبين المعتزلة. وطالما الخلاف بين الاثنين فمعنى ذلك أن المسألة قد منذ البداية قد حسمت لصالح من؟ لصالح أهل السنة والجماعة، فنحن نقوم بتدريس عقيدة أهل السنة والجماعة. فقال وينسب إلى أهل السنة تفضيل صالح البشر أو الأنبياء فقط على الملائكة، وإلى المعتزلة تفضيل الملائكة. وأتباع الأشعري على قولين، حينما نقول أتباع الأشعري لا نقصد الإمام الأشعري في آخر عمره، وإنما نقصد الذين تبنوا أقواله حينما كان على مذهب ابن كلاب. فيقول أتباع الأشعري على قولين، منهم من يفضل الأنبياء والأولياء كحق القول المنسوب إلى أهل السنة، ومنهم من يقف ولا يقطع في ذلك قولا، وحكي عن بعضهم ميلهم إلى تفضيل الملائكة، وحكي ذلك عن غيرهم من أهل السنة وبعض الصوفية. وإذا يكون هناك من أهل السنة من مال إلى تفضيل الملائكة على الأنبياء وصالح البشر. أما الأشعرية فليس لهم في المسألة قول واحد، وإنما تعددت أقوالهم بتعدد الأقوال في المسألة. فمنهم من قال بقول المعتزلة، ومنهم من قال بقول جمهور أهل السنة، ومنهم من توقف. قال وقالت الشيعة، طبعا الشيعة ساعة ما يذكر اسمهم يعلم على الفور موقفهم، فهم لا يعدلون بأئمتهم أحد من الخلق كائنا من كان، فالأئمة عندهم مفضلون على الأنبياء والمرسلين، فما بالكم بالملائكة؟ فالخلاف عند هؤلاء غير وارد على الإطلاق. فقولهم قول واحد كقول ضحى، لا يختلفون فيه على الإطلاق في أي مسألة. الأئمة هم أفضل الخلق جميعا. وقالت الشيعة إن جميع الأئمة أفضل من جميع الملائكة، ومن الناس من فضل تفصيلا آخر. ولم يقل أحد ممن له قول يؤثر إن الملائكة أفضل من بعض الأنبياء دون بعض. وهذا القول غريب من المؤلف هنا حينما يقول ولم يقل أحد ممن له قول يؤثر إن الملائكة أفضل من بعض الأنبياء دون بعض. وقد يقول قائل لماذا ذكر هذا القول بالذات إن لم يكن هناك قائل به، فلماذا ينفيه؟ هذا تستغرب منه، ولكن إذا رجعت البحث إلى نهايته فستقف على السر، لأن هناك آية يستدل بها من يفضل الملائكة على الأنبياء بقوله تعالى في سورة النساء: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وهذا الأسلوب في لغة العربي يفهم منه أن الملائكة أفضل ممن؟ من المسيح. فقد يقول قائل مثلا على سبيل المثال: هذا لا يؤخذ منه تفضيل الملائكة على عموم الأنبياء، بل يؤخذ منه فقط تفضيل الملائكة على مين؟ على المسيح وحده. وذلك فيقول لك منذ البداية علشان يغلق عليك الايه؟ الباب. فيقول ولم يقل احد ممن له قول يؤثر ان الملائكة افضل من بعض الانبياء دون بعض، عشان لا تنتظرن ان الاستدلال بهذه الاية يتأتى منه القول بتفضيل الملائكة على المسيح ومن دون المسيح، اما من هو اعلى مرتبة من المسيح عليه السلام كموسى وكإبراهيم وكمحمد صلى الله عليه وسلم، فهذا الكلام لا يتأتى ولا يتم الاستدلال لهم به. قال الشارح: وكنت ترددت في الكلام على هذه المسألة لقلة، لماذا؟ لقلة ثمرتها، وأنها قريب مما لا يعني، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. فهي مسألة لا يترتب عليها عمل. وكما قال الشاطبي في مقدمة المعتقدات: وكل مسألة لا ينبني عليها عمل فالقرض فيها قرض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي. وكل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي. فيقول: وكنت ترددت في كلامي على هذه المسألة لقلة ثمرتها وأنها قريب مما لا يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. رواه أحمد وغيره وصححه العلامة الشيخ الألباني رحمة الله عليه. يقول: والشيخ رحمه الله لم يتعرض إلى هذه المسألة بنفي ولا إثبات. يقصد من؟ يقصد الإمام الطحاوي رحمه الله. يقول: والشيخ رحمه الله لم يتعرض إلى هذه المسألة بنفي ولا إثبات. ولعله يكون قد ترك الكلام فيها قصدا، فإن الإمام أبا حنيفة رحمه الله وقف في الجواب عنها على ما ذكره في مآل الفتاوى. وقف يعني توقف، توقف في هذه المسألة ولم يبدي رأيه على ما ذكره في مآل الفتاوى. ومآل الفتاوى هذا ألفه أحد علماء الأحناء واسمه أبو القاسم محمد ابن يوسف العلوي السمرقندي. هذا عالم من علماء الأحناء، كان عالما بالتفسير والحديث والفقه والوعظ. توفي سنة ست وخمسمائة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني توفي سنة 556. قال: فإنه ذكر هذا المؤلف مسائل لم يقطع أبو حنيفة فيها بجواب، وعد منها التفضيل بين الملائكة والأنبياء. ثم يقول: فإن الواجب علينا الإيمان بالملائكة والنبيين، وليس علينا أن نعتقد أي الفريقين أفضل. فإن هذا لو كان من الواجبات لبين لنا نصا، يعني لبينه الله عز وجل نصا لو كان هذا من الواجبات. وإذا طالما لم يأتي في ذلك دليل نصي في المسألة أو دليل ظاهر على الأقل، فإننا حينئذ نكون في سعة من أمرنا. فلم نكلف، يعني ما كلفناش، لم يكلفنا ربنا تبارك وتعالى لا في القرآن ولا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أعتقد أيهم أفضل، الملائكة أم النبيون. وإنما الذي أمرنا به أن نؤمن بالملائكة والنبيين فقط. لكن مسألة التفضيل هذه لم يرد فيها دليل. فقال: فإن الواجب علينا الإيمان بالملائكة والنبيين، وليس علينا أن نعتقد أي الفريقين أفضل. فإن هذا لو كان من الواجبات لبين لنا نصا. وقد قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، وقال: وما كان ربك نسيا. وفق طبعا هذه أدلة يستدل دائما بها من الكليات التي يستدل بها أهل العلم كثيرا في مسائل. يقول الواحد: طالما لم يرد في هذا نص من الكتاب والسنة فنحن غير متعبدين بهذا. لماذا؟ لأن الله قد أكمل الدين، أكمل الدين بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم، وما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. كذلك في قوله تعالى: وما كان ربك نسيا. فربنا سبحانه وتعالى لم ينسى. فهذه المسائل الغير مذكورة لو كان فيها فائدة لنا في ديننا أو دنيانا لأوضحها لنا ربنا تبارك وتعالى. يقول: وفي الصحيح إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. هذا حديث حسن بشواهده. وإن تكلم الشيخ العلامة الألباني في غاية المرام في تخريجه لأحاديث الحلال والحرام في هذا الحديث، وبعد أن حسنه بشواهده في تعليقه على شرح الطحاوية عاد وضعفه لأن هناك علل ظهرت في الحديث، وكثير من أهل العلم يحسنون هذا الحديث. ولكن الشارح قد أخطأ هنا حينما قال في الصحيح، لأن عبارة وفي الصحيح هذه ممكن تكون سبق قلم منه أو ما شاكل ذلك، لأن قولهم وفي الصحيح يعني إما في البخاري وإما في مسلم، والحديث ليس في أحد الصحيحين. فاصطلاحا هنا هذه اللفظة فيها إيه؟ شيء من التسامح، فقال وفي الصحيح، فقد أوهم أن الحديث في أحد الصحيحين وهو لم يخرج في واحد من الكتابين، وإنما رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي وأبو نعيم في الحلية والخطيب في الفقيه والمتفقه من طرق، وكلها ضعيفة، ولكن حسنه جمع من أهل العلم بشواهده. يقول فالسكوت يعني بعد أن استدل بآيتين وبحديث، قال فالسكوت عن الكلام في هذه المسألة نفيا وإثباتا، والحالة هذه أولى. السكوت في مثل هذه الأحوال يكون أولى، ولا يقال إن هذه المسألة نظير غيرها من المسائل المستنبطة من الكتاب والسنة. يقول لأن الأدلة هنا متكافئة، خذ بالك يعني يكون يقول لك إيه، قد يقول قائل فهذه المسألة لماذا لا تجعلونها كبقية المسائل التي المسائل العلمية والعقدية المستنبطة من الكتاب والسنة؟ فنحن لا يقوم اعتقادنا دائما على النص باصطلاح النص عند علماء الاصول، وانما هناك امور تكون ايه مستنبطه وليست نصا، مش كده ولا لا؟ فيقول لان الادله هنا متكافئه، ولا يقال ان هذه المساله نظير غيرها من المسائل المستنبطه من الكتاب والسنه، لان الادله هنا متكافئه على ما أشير إليه. يعني لما آتي بما سيأتي إن شاء الله سأبين لكم أن الأدلة متكافئة، بحيث يعني إيه متكافئة؟ يعني لا يأتي هذا بدليل إلا ويرد عليه الآخر، واخد بالك ولا لا؟ ولا يسلم له هذا الدليل، فيستدل مستدل بالدليل فينقضه عليه المخالف. فالمسألة فيها تكافؤ في إيه؟ في الأدلة. وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد مال في مجموع الفتاوى الى تفضيل النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم على الملائكه، يقول لان الادله هنا متكافئه على ما اشير اليه ان شاء الله تعالى. وحملني على ضبط الكلام هنا ان بعض الجاهلين يسيئون الادب بقولهم كان الملك خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، أو إن بعض الملائكة خدام بني آدم، يعني الذي جعله يبسط الأدلة، لأن بعض الناس ظنوا أن هذه الملائكة المسخرة، والتسخير هذا ليس معناه أنهم أدنى من البشر، وإنما هؤلاء ينفذون أمر الله سبحانه وتعالى، وليس كون المخلوق أو الملأ من الملائكة يكون مسخرا لخدمة بني آدم أنه يتعامل معه باحتقار أو يكون شدم أو ما شاكل ذلك. فيقول هنا وحملني على بسط الكلام هنا أن بعض الجاهلين يسيئون الأدب بقوله كان الملك خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، أو إن بعض الملائكة خدام بني آدم، يعنون الملائكة الموكلين بالبشر ونحو ذلك من الألفاظ المخالفة للشرع المجانبة للأدب. شوف علماءنا وشوف الاحترام، حينما وجد بعض الجهال يتكلمون عن الملائكة بسوء أدب دعاه ذلك إلى ضبط الكلام في مسألة هو التوقف فيها خير من الخوض فيها، ولكنه خاض فيها، لأن الإنسان ساعة أن يستمع إلى أدلة الفريقين يعلم قيمة الملائكة، يعني حما تخرج من المسألة هتخرج منها، وممكن تكون ما تبينتش موقف معين وتقول مثلا فيها بالتوقف، أو تختار أيا من القولين، لكن ضع في اعتبارك إن المسألة خطيرة، وإن إن الإنسان يتهجم على الغيب ويتهجم على هؤلاء الملائكة ويتحدث عنهم بأسلوب فيه عدم احترام لهم وعدم توقير لهم، هذا فيه والعياذ بالله ما فيه، فهم ملائكة الله سبحانه وتعالى. يقول والتفضيل إذا كان على وجه التنقص أو الحمية والعصبية للجن لا شك في ربي. في بعض الناس لما يجي كلا احنا افضل بناء على ايه؟ مسألة تعصب او حمية، زي ما يجي بعض الناس الرجال افضل من النساء والمرأة ما تستويش شبشب في رجل الرجل ومش دي قلة ادب. هذا الاسلوب بهذا يعني بهذه المثابة يكون في قلة ادب، لكن انت لو عارف تتكلم عن تفضيل جنس على جنس او صنف على صنف، من الذي يفضل؟ لا لا ولا انت، الله الذي خلق. فإذا ننظر في الأدلة، فإن وجدنا الأدلة فيها استدلالات طيبة حسب استدلال أهل العلم على تفضيل الرجال على النساء، يبقى ساعتها فوق الدماغ من فوق المرأة ستقول أسلم تسليما لأمر ربي، والرجل سيقول سأسلم تسليما لأمر ربي، لكن ما تكونش العملية عصبية، لأن لو عصبية المرأة تقول لا أنا أفضل منك، مش كده ولا لا؟ يبقى المسألة دخلنا في إيه؟ في تعصب. كذلك كما يحدث مثلا في التعصب يقول لك أيهما أفضل؟ الصعيدي ولا البحري ولا المصري ولا الجزائري ولا العربي؟ أفضل هؤلاء جميعا مين؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما فيش حد أحسن من حد. الدماء عند الله سبحانه وتعالى، الدماء عند علماء الطب واحدة، فيش فرق بين دم الأوروبي ولا فرق بين دم الإسرائيلي ولا فرق بين دم الإسماعيلي ولا فرق بين دم الزنجي، وإنما الدماء كلها في علوم الطبيعة واحد، مش كده ولا لا؟ كل الدماء، مفيش دم مزاج، مفيش دم أزرق، وانما تفضيل البشر على بعضهم البعض عن طريق الايه؟ مقياس واحد بس، ميزان واحد فقط. ايه هو؟ مش لون البشره ولا الجنسيه، انت من انهي بلد، ولا القاره التي نشات فيها، ولا المكان اللي بتتكلم فيه، وانما مجال التفضيل واحد بس، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. الذي خلق هو الذي جعل هذا الميزان، فلتسقط جميع موازينكم وليبقى ميزان واحد الذي رضيه الله عز وجل ميزانا للتمايز بين الناس، مع الواقع في الاعتبار ولا فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. يعني ما ان اكرمكم عند الله اتقاكم، واحد يقول لك انا احسن منك عشان انا اتقى منك، من اعلمك يا اخي انك اتقى منه؟ يبقى القضيه اللي جنبه فين؟ في القلوب. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى قلبه. وإذا لا يتمايز أحد على أحد على الإطلاق إلا بالميزان الذي رضيه الله عز وجل ميزانا. فمن هنا يقول والتفضيل إذا كان على وجه التنقص أو الحمية والعصبية للجن، هذه جاهلية مش كده ولا لا؟ دعوها فإنها منتنة. يقول لا شك في ربي، ده لما الصحابة حدث فيهم أمر، مع إن كانت الأسماء التي نادى بها هذا ونادى بها ذاك كانت أسماء إيه؟ شرعية. هذا قال يا للمهاجرين، وذاك قال يا للأنصار، مع إن ده اسم شرعي وده اسم شرعي، وأثنى الله على المهاجرين من أجل هجرتهم، وأثنى على الأنصار من أجل نصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك حينما تستغل هذه الأسماء وتعلو على المساواة بين الجميع، وتعلو لأن الولاء والبراء يكون على الإيه؟ على الإيمان والعمل الصالح ودين الله تبارك وتعالى. فالهجرة والنصرة هذه أمور، يأخذ الإنسان بها أجرا عند الله عز وجل. لو استغلت الشيطان يأتي للبعض ويجعل هذه ذريعة إلى رفع راية ضد الآخر، لا مهاجرين الأنصار بعضهم أولياء بعض، مش كده ولا لا؟ إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. يبقى لما يقول يا للمهاجرين ويا للأنصار، يبقى فين بقى أولياء بعض؟ مش كده ولا لا؟ يبقى حينئذ يقول إيه؟ دعوها فإنها ممكنة، هتبقى عصبية وتبقى حمية. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يقول: والتفضيل إذا كان على وجه التنقص أو الحمية والعصبية للجنس لا شك في ربه، وليس هذه المسألة نظير المفاضلة بين الأنبياء مختلفة، فإن تلك قد وجد فيها نص. فقد ملك واحد يقول التفضيل بين الأنبياء، قالوا لك يا نص، وهو قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. والذي فضل من؟ الذي اصطفى الرسل سبحانه وتعالى، الله هو الذي فضل. يبقى انا لما اجي اقول الرسل بعضهم افضل من بعض، الكلام ده مش من عندنا ولا من عند اقوامهم، وانما لا الاقوام يملكون ولا الرسل يملكون ان يفضل بعضهم ايه بعضا على بعض او يفضل نفسه على الاخرين، وانما الذي يملك التفضيل هو الذي خلق والذي رضع والذي أرسل والذي نبأ والذي بعث والذي اختار، هو وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فربنا الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس سبحانه وتعالى. فيقول: فإن تلك يعني المفاضلة بين الأنبياء قد وجد فيها نص، وهو قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ليه؟ بدأ يبين بقى ايه؟ سبب التفضيل ايه؟ منهم من كلم الله. منهم من كلم، مش كلم الله، الله مفعول به، لا، من كلم الله، يعني ربنا هو اللي كلمه، وإلا ما الكل بيكلم ربنا. لكن التفضيل ايه؟ في مين يكلمه الله؟ منهم من كلم الله. يبقى الذي كلم الله هم سمعوا كلام الله. منهم من كلم الله، لانك قلت من كلم الله، طب ما كله بيكلم ربنا. العبره ليس بانك تحب، وانما العبره بانك ايه؟ تحب. ليس العبره بانك تكلم الله، وانما العبره ان يكلمك الله، مش كده ولا ايه؟ منهم من كلم الله ورفع بعضهم فوق ورفع بعضهم درجات. وقوله تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. بعدها: وآتينا داود زبورا. قال: وقد تقدم الكلام في ذلك عند قول الشيخ وسيد المرسلين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ السيادة سيد المرسلين، فدل ذلك على أنه إيه؟ يفضل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر، وهو الذي يقول: انا سيد ولد ادم يوم القيامه ولا فقر. فهو صلى الله عليه وسلم الذي فضله ربه سبحانه وتعالى وجعله سيد ولد ادم صلى الله عليه واله وسلم. وهذا مبحث قد تقدم وبينا فيه الادله على ذلك، وبسطناها في عند قول الإمام وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. والمعتبر رجحان الدليل، يبقى الاعتبار بالايه؟ برجحان الدليل. ولا يهجر القول، قلت لا تحت دي خط، ولا يهجر القول لأن بعض أهل الأهواء وافق عليه. يعني هذه، لأن القضية دي مش خلاف بين أهل السنة والجماعة وبين أهل الأهواء، ساعتها احنا بندرس عقيدة اهل السنة والجماعة. يبقى قول اهل السنة في مقابلة اهل الاهواء، ساعتها لا يهجر قول اهل الاهواء ولا كرامة. لكن لما تكون المسألة خلافية عند اهل السنة، والمسألة فيها العبرة بايه؟ بترجيح دليل على دليل، يبقى ما تخافش حتى ولو وافق قولك قولا لبعض اهل الاهواء. تقول لا انا مش هقول بهذا الكلام علشان دي المعتزله بتقول بيه. سبحان الله، انا ليه دعوه بالدليل؟ ماليش دعوه بمين وافقني في هذا. ما انا من الممكن ان اقول بقول، وهذا القول قد يوافقني عليه بعض اهل الاهواء، فانا قلت بهذا القول ليس موافقه لاهل الاهواء، وانما قلته لماذا؟ لركحان الدليل. طب هم اهل الاهواء ما فيش قول قالوه ابدا حق. طب ما اهل الاهواء لهم بعض الاقوال حق ولا لا؟ لهم بعض الاقوال الحق، ولا كل اقوال اهل الاهواء باطله؟ ما لو جميع اقوالهم باطله هتخرجوا من المله، مش كده ولا لا؟ لو جميع اقوال اهل الاهواء باطله، كل اقوالهم باطله، لو كانت جميع اقوالهم باطله هيخرجوا من المله ولا لا؟ مش هم من اهل الاسلام اصلا؟ لما يبقوا حتى على قضيه التوحيد والعباده كله هيخرجوا من الاسلام، يبقوا خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم في كل قول. معقوله هذا يعتقد بيه؟ ما من طائفه الا وعندها بعض الايه؟ الحق. فهنا يقول: ولا يهجر القول لان بعض اهل الاهواء وافق عليه. بعد ان تكون المساله مختلفا فيها او شر، اوعى تقول لي ولا يهجر القول لان بعض اهل الاهواء وافق عليه، نقط. لا، يبقى انا هنا خطر. تكمل: بعد ان تكون المساله مختلفا فيها بين اهل السنه. لكن لو اهل السنه مجمعين عليها هتخالف اهل الاهواء ولا كرامه. واضح الكلام؟ يجي بعض الناس في بعض القضايا اللي فيها خلاف من اهل السنه، من اهل الاهواء واهل السنه مجتمعين فيها، يقول لك وفيها ايه يا اخي؟ تعال نعيد النظر في المساله ثانيه، ومن الممكن انا ارجح راي المعتزله. ايه المشكله يعني؟ اما المعتزله دول يعني كانوا ايه؟ ارجح رايه. ويجي مره يقول لك انا ارجح راي الاشاعره، انا ارجح راي الخوارج. بعض الناس بيقول لك كده، بيقول لك الخوارج دول كانوا اصحاب اخلاص، كان عندهم اخلاص، كان عندهم اخلاص اكثر من كثير من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. تصور لما يقول هذا الكلام رجل ينسب نفسه لاهل السنه والجماعه، دي مصيبه، مش كده ولا لا؟ يبقى طالما القول قول اهل السنه والجماعه، قول مفيش خلاف عندهم في المساله، لا يجوز ان تنظر الى اقوال المخالفين الا ايه؟ للتحذير منها. الا للايه؟ لكن ما ينفعش يقول لك انا زي ما اخد بقول انا اللي عاملها راجل حر التفكير، باخد بقول المعتزله، باخد بقول الخوارج، واخد بعملكم كتير، ما تبقاش عقيده بقى. يقول: والمعتبر رجحان الدليل، ولا يهجر القول لان بعض اهل الاهواء وافق عليه. بعد ان تكون المساله مختلفا فيها بين اهل السنه. واضح؟ قال: وقد كان ابو حنيفه رضي الله عنه يقول اولا بتفضيل الملائكه على البشر، ثم قال بعكسه، والظاهر ان القول بالتوقف احد اقواله، لان المساله مشكله. فتارة مال إلى تفضيل الملائكة، ثم ظهر له خلاف ذلك، ثم توقف في آخر حياته. يقول: والأدلة في هذه المسألة من الجانبين إنما تدل على الفضل لا على الأفضلية ولا نزاع في ذلك. يعني إيه؟ يعني إيه الكلام ده؟ بيقول يعني كل دليل جابوا فريق من الفرق، ما هم فرقتين، ده بيفضل الملائكة ويجيب أدلة، وده بيفضل الأنبياء ويجيب إيه؟ او صالح البشر ويجيب ادله. يقول لك ادلتهم ماشي مستقيمه، بس كل دليل ما بيدلش على الافضليه، بيدل على الايه؟ على الفضل. يعني دليل ده بيدل على فضل الملائكه، يجي الثاني يرد عليه دليل ثاني يدل على فضل. والفضائل موجوده ولا مش موجوده؟ موجوده، لكن المشكله في الافضليه. يعني فهمت الفرق بين الدليل الذي يدل على الفضل لا على الافضليه؟ يعني مثلا ممكن تيجي مثلا تكون بتقارن بين اثنين اعلام زي الشافعي واحمد بن حنبل، واحد يجيب لك دليل على ان الشافعي كان له مناقب وفضائل، تقول له مسلمه فوق دماغنا من فوق، لكن هل تدل على انه افضل من ابي حنيفه من الامام احمد؟ يجي الثاني الحنبلي يجيب ادله تدل على فضائل احمد بن حنبل، فضائل وسجايا ومناقب، نقول له والله مسلمين بيها فوق الله، لكن هل هذا دليل على انه افضل من الشافعي؟ فهنا اسال ازاي دليل على الفضيله والفضائل المتعدده؟ ده يقول جيب دليل على الفضيله، ولا جيب دليل على الفضيله، لكن ما حدش جاب ادله في محل النزاع اللي هي ده افضل منه، وممكن تجيب دليل على ان ده افضل من ده من جانب، والثاني افضل منه من جانب اخر. طب مين يقدر بالاخر ويشوف المحصله النهائيه مين افضل من مين؟ هي دي القضيه. ولذلك المساله محتاجه الى ايه؟ حسم للنزاع بنص قاطع في المساله كما قال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. لو جاء نص زي كده تخلص المساله، ويبقى ساعتها عقيده من عقائد اهل السنه والجماعه مش هيختلف فيها، لان عندي في المساله في ايه؟ نص. فيقول هنا ايه الشارح: والأدلة في هذه المسألة من الجانبين إنما تدل على الفضل لا على الأفضلية. ولا نزاع في ذلك، حد يقدر ينازع في فضائل الأنبياء وصالح البشر وفي فضائل الملائكة؟ حد يقدر ينازع في هذا الكلام؟ ما في قطعيات تدل على ذلك. والشيخ تاج الدين الفزاري وهو إمام من الأئمة وشيخ من شيوخ الشافعية له مصنف سماه الإشارة في البشارة في تفضيل البشر على الملائكة، قال في آخره: اعلم أن هذه المسألة من بدع علم الكلام التي لم يتكلم فيها الصدر الأول من الأمة ولا من بعدهم من أعلام الأئمة، ولا يتوقف عليها أصل من أصول العقائد، ولا يتعلق بها من الأمور الدينية كثير من المقاصد، ولهذا خلى عنها طائفة من مصنفات هذا الشأن. يعني كتب العقيدة معظمها خلت من الكلام في هذا الشأن، وبينا ان الطحاوي لم يذكرها وانما ذكرها الشارع نظرا لانه ابتلي ببعض الجهال الذين كانوا يسيئون الادب مع ملائكة الله تعالى. يقول الامام تاج الدين الفزاري: ولهذا خلى عنها طائفة من مصنفات هذا الشأن، يعني كتب العقائد، وامتنع من الكلام فيها جماعة من الأعيان، امتنعوا من الكلام فيها، وكل متكلم فيها من علماء الظاهر بعلمه لم يخل كلامه عن ضعف واضطراب. وقلت لحضراتكم إن شيخ الإسلام كان في البداية يبتعد عن الكلام في هذه المسألة حتى وقف على كلام لبعض السلف يفضلون النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء على الملائكة، فلذلك نظر في المسألة رحمة الله عليه. يقول الشارح: فمما استدل به على تفضيل، أي ما يذكر أدلة الإيه؟ الطرفين. فمما استدل به على تفضيل الأنبياء على الملائكة أن الله أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، وذلك دليل على تفضيله عليهم، ولذلك امتنع إبليس واستكبر وقال: أرأيتك هذا الذي كرمت عليه؟ يبقى بقى الاستدلال هنا ايه؟ الله امر الملائكة ان يسجدوا لآدم، هذا السجود فيه تكريم لآدم عليه السلام، هل يستدل بذلك على تكريم آدم على الملائكة؟ يبقى افضلية تكريم اعلى. يقولون: نعم، لأن إبليس فهم ذلك فقال لربي: أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحسنتن ذريته إلا قليلا. رد عليهم الآخرون بقد دليله مش كده ولا لا؟ ردوا عليهم وقالوا: إن سجود الملائكة كان امتثالا لأمر ربهم وعبادة وانقيادة وطاعة له، وتكريما لآدم وتعظيما، نسلم بأنه تكريما لآدم وتعظيما، ولكن السجود كان امتثالا لأمر الرب سبحانه وعبادة وانقيادة وطاعة. يقولون: ولا يلزم من ذلك الأفضلية، كما لم يلزم من سجود يعقوب لابنه يوسف عليهما السلام تفضيل ابنه عليه، ولا تفضيل الكعبة على بني آدم بسجودهم إليها امتثالا لأمر ربه. وإن كان شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى قد نازع في هذا وقال: وقال بعض الأغبياء، إن بنفس النص كده قال بعض الأغبياء إن سجود الملائكة لآدم كان كسجود بني آدم للكعبة، وفرق رحمه الله ومعه الحق بين اللام وإلى، فنحن نقول سجدنا إلى الكعبة ولا نقول سجدنا للكعبة، فالسجود إلى الكعبة ولا يقال سجود للكعبة. لكن الآية لا تقول اسجدوا ايه مش الى ادم، فادم لم يكن قبلة، ولو كان قبلة لكانت الكعبة افضل منه، بل والمسجد الاقصى. ليه؟ لانه كان قبلة لفترة معينة محددة، لكن الكعبة عمره كله، لان الكعبة افضل منه، مع ان الكعبة مش هتكون افضل من حرمة الايه المؤمن الواحد، فما بالكم بادم عليه السلام. فمن هنا اسجدوا لآدم غير اسجدوا إلى الكعبة، واخدين بالكم ولا إيه؟ يبقى السجود إلى غير السجود إيه؟ ليه؟ اللام غير إلى، إلى يبقى دي قبلة، لكن كان المفروض عليهم أن يسجدوا لآدم تعظيما لآدم وتكريما وتشريفا لآدم، وليس سجود عبادة، وإنما العبادة لله. والامتثال لامر الله والانقياد لامر الله. ولكنه كما قال يا ابت اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين. ويقول في تاويل هذه الرؤيه ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا ابت هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. هنا لم يكن يوسف عليه السلام سجدا، وانما كان السجود في من قبلنا كان سجود ايه؟ تشريف وتعظيم كان جائزا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت امرا احد ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد ايه؟ مش الى لزوجها، ولكنه لم يشرع في شريعتنا. فنهينا عن السجود للاشخاص، نهينا عن هذا. لكن في من كانوا قبلنا كان هذا الامر جائزا. يقول واما امتناع ابليس فانه عارض النص برايه وقياسه الكاذب بانه خير منه. وهذه المقدمه الصغرى والكبرى محذوفه تقديرها والفاضل لا يسجد للمفضول، وكلتا المقدمتين فاسده. هو هنا يتحدث باسلوب المناطقه ويتحدث عن القياس عند المناطق، والقياس عند المناطق المسألة دعكم من الاصطلاحات والفزلكة الكاذبة اللي عند المناطق. طبيعة المقدمة الأولى، المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى، وبعد ذلك ينتج من هاتين المقدمتين نتيجة. هي عبارة عن إيه؟ مسألة رياضية، يعني ولو أنا أفضل من آدم، مش كده ولا لا؟ أنا أفضل من آدم، مش بيقول له أرأيتك هذا الذي كرمت عليه؟ فبيقول له إيه؟ انا افضل من ادم. ثم دي المقدمة الاولى. المقدمة الثانية ايه؟ دينك قالت اللي درسه رياضة عارف ان في معطيات، يبقى عنده امر معين، ده معطى له وده معطى، بيحاول يربط بين الاثنين ويطلع بنتيجة ويقول بلا ان اذا، مش كده ولا لا؟ هي دي المسألة المنطقية. يقول لك مقدمة صغرى ومقدمة كبرى. المقدمة الصغرى انا افضل منه، المقدمة الكبرى والفاضل لا يسجد للمفضول. هي دي المقدمة الكبرى الايه؟ المحذوفة التي دل عليها السياق. هو كأنه بيقول له عايز تكتب القياس كله على بعضه، اكتب الصغرى. أنا أفضل منه، ده إبليس بيقول كده. والمقدمة الثانية الكبرى، والفاضل لا يسجد للمفضول، ينتج عن ذلك أنا لا أسجد له. صح ولا غلط؟ أنا أفضل منه. الفاضل لا يسجد للمفضول، ينتج عن كده إيه؟ انا لا انا افضل، والفاضل ما يسجدش، انا ما اسجدش، مش كده ولا لا؟ يبقى انا لا اسجد لادم عليه السلام. واقول لك واما امتناع ابليس فانه عارض النص برايه وقياسه الفاسد بانه خير منه. وهذه المقدمه الصغرى والكبرى محذوفه تقديرها والفاضل لا يسجد للمفضول، وكلتا المقدمتين فاسده. هيظهر فساد المقدمتين. والمقدمه الاولى فساد اظهرناه سابقا قديما لما كنا بنتكلم في باب القدر. قال اما الاولى فان التراب يفوق النار في اكثر صفاته. يقول له ايه؟ خلق، انا افضل، انا خير منه. ليه؟ خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني انت حاطط اعتبارك يا ابليس اني انت افضل عشان مخلوق من نار؟ لا، تعالى ابين لك بقى حقيقه النار وتفضيل التراب عليها. فيقول فإن التراب يفوق النار في أكثر صفات. ولهذا خان إبليس عنصره، اللي ضيع إبليس عنصره الذي خلق منه ألا وهي النار، فأبى واستكبر. فإن من صفات النار طلب العلو والخفة والطيش والرعونة وإفساد ما تصل إليه ومحقه وإهلاكه وإحراقه. يبقى كل ده صفات النار اجتمعت في إبليس وديته الداهية. ونفع آدم عنصره، عنصر آدم التراب، نفعه في التوبة والاستكانة والانقياد والاستسلام لأمر الله والاعتراف وطلب المغفرة. فإن من صفات التراب الثبات والسكونة والرصانة والتواضع والخضوع والخشوع والتذلل. وما بنى منه من التراب ينبت ويزكو وينمي، يجوز ينمو ويجوز ينمي، وينمي ويبارك فيه ضد النار. النار بتحرق، فحرقت ابليس ضيعت، لكن التراب عنصر ذكي، وتحط فيه البذره تبقى شجره، مش كده ولا لا؟ قال في المقدمه الاولى يبقى انت افضل منه عشان مخلوق من النار، لا النار ضيعت. واما المقدمه الثانيه وهي ان الفاضل لا يسجد للمفضول فباطل. ليه؟ فان السجود طاعه لله وامتثال لامره، ولو امر الله عباده ان يسجدوا لحجر لوجب عليهم الامتثال والمبادره، ولا يدل ذلك على ان المسجود له افضل من الساجد، وان كان فيه تكريمه وتعظيمه، وانما يدل على فضله. قالوا وقد يكون قرر هذا الذي كرمت عليه بعد فرضه لامتناعه عن السجود له لا قبله، فينتفي الاستدلال. يعني لو جينا قلنا هي آية أرأيتك هذا الذي كرمت عليه موجودة في سورة الايه الإسراء، ما بينتش هذه الآية انها قيلت لما قيل له اسجد لآدم، وانما قال أسجد لمن خلقت طينا. بعدين يقول أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلى. إيه المانع إن يكون قول إبليس أرأيتك هذا الذي كرمت عليه بعد ما طرد من الإيه؟ من الجنة، فكون طرد من الجنة عرف إنه راح في داهية، فبيقول له أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، يبقى بتكرمه عليه وتطردني أنا من أجله من الجنة، يبقى قيل بعد الطرد، فلا يسلم لهم الإيه؟ الدليل في تفضيل آدم على الملائكة نظرا لإيه؟ لأمر الله بالسجود. واخدين بالكم ولا لا؟ واضح الدليل ولا لا؟ واضح. ومنه أن الملائكة لهم عقول، دليل أتاني اللي بيستدلوا بتفضيل الملائكة، قالوا الملائكة لهم عقول وليست لهم شهوات، والأنبياء لهم عقول وشهوات، فلما نهوا أنفسهم عن الهوى ومنعوها عما تميل إليه بالطباع كانوا بذلك أفضل. يعني الملائكة ما بيعانوش، ما فيش معاناة مع الشهوة، هم ينفذون أمر الله جبلة، الجبلة والفطرة بتاعتهم ينفذوا أمر الله. يبقى أنه أفضل اللي يكون عنده شهوة وبيحاربها، ولا اللي ما عندوش شهوة أصلا؟ المفروض اللي ما عندوش شهوة ما يكونش أفضل، لأن اللي عنده شهوة تفوق وكان في حوادث تجعله ما يطيعش تغلب عليها، هل دولة تكون افضل ولا الملائكة؟ فهو افضل، هذا دليل عقلي طيب جدا. قال الاخرون يجوز ان يقع من الملائكة من مداومة الطاعة وتحمل العبادة وترك الولى والفطور فيها ما يفي بتجنب الانبياء شهواتهم مع طول مدة عبادة الملائكة. يقول له عليك ماشي هنوافقكم على دي، بس الانسان قعد يصارع الشهوه قد ايه؟ فتره قد ايه؟ لكن الثانيين بسم الله ما شاء الله قعد يعبد ربنا ملايين السنين، برضه في الاخر هيبقى ايه؟ لما تيجي تشوف اعمال الانبياء واعمال الصالحين مش هتقاس، مش كده ولا لا؟ هتبقى قطره في ايه؟ في محيط لفه تضاعفت الحسنات، فتكون اعمال الملائكه ايه؟ اعظم بكثير. انت فاهم مثلا يعني مثلا تيجي مثلا واحد زي سيدنا جبريل عاش كم سنة؟ مش هتعد بقى 7000 ولا 100 سنة ولا 1000 سنة ولا مليون ولا مليار، ما احناش عارفين جبريل عليه السلام ده خلق امتى؟ مش كده ولا لا؟ يعني خلق امتى جبريل؟ لا احد يعلم، مش كده؟ يعني ايام ادم كان موجود جبريل، قبل خلق ادم كان موجود جبريل، عدى عصر ادم ونوح وابراهيم والدنيا كلها، وهتلاقي جبريل عند قيام الساعه. سبحان الله. يبقى عمر ده قد ايه؟ يبقى عمر الجيل ده يقول لك معقول مده عباده الملائكه. ومنه ان الله تعالى جعل الملائكه رسلا الى الانبياء وسفراء بينه وبينهم. وهذا الكلام قد اعتل به من قال ان الملائكه افضل، واستدلالهم به اقوى دليل قوي فعلا. فان الانبياء المرسلين ان ثبت تفضيلهم على المرسل اليه في الرساله ثبت تفضيل الرسل من الملائكه اليهم عليهم. فان الرسول الملكي يكون رسولا الى الرسول البشري. يعني انت دلوقتي بتقول ايهم افضل؟ ايهم افضل في البشر؟ الانبياء افضل منهم الرسل. ايه اللي فضل الرسل على الانبياء وعلى البشر؟ الرساله. طب ما الملائكه المرسله الى هؤلاء الانبياء يبقوا مفضلين عليهم لانهم مرسلون اليهم، مش كده ولا لا؟ اذا كان جنس الرساله بيفضل، وفضلت الانبياء وفضلت المرسلون بالرساله، يبقى الملك اللي حامل الرساله مش للبشر بقى، للبني، يبقى اعلى منه، مش كده ولا لا؟ نعم. يقول ومنه قوله تعالى اللي بيستدل على ان الانبياء البشر افضل، يقول وعلم ادم الاسماء كلها. قال الاخرون هذا دليل على الفضل لا على التفضيل. طبعا علم ادم الاسماء كلها، شيخ الاسلام في كتاب الإمام بيقول ايه؟ ان علم ادم الاسماء بمعنى المسميات، لان الاسماء بتختلف باختلاف اللغات. فشوف بيقول اودع في نفسه علم جميع الاشياء من غير تحديد ولا تعيين. فالمراد بالاسماء المسميات، عبر عن المدلول بالدليل، المدلول اللي هو الايه؟ المسمى، والدليل اللي هو الاسم. فعبر عن المدلول بالدليل لشدة الصلة بين المعنى واللفظ الموضوع له، وسرعة الانتقال من أحدهما إلى الآخر. والعلم الحقيقي إنما هو إدراك المعلومات أنفسها، والألفاظ الدالة عليها تختلف باختلاف اللغات التي تجري بالمواضعة والاصطلاح، يضعها الناس يعني ويطلعوا عليها، فيتغير وتختلف، والمعنى لا تغيير فيه ولا اختلاف، لان المعنى عندنا زي المعنى عند الانجليزي، لكن الفرق في الايه؟ في الاسم الذي يدل على المعنى، مش كده؟ يقول ومنه قوله تعالى وعلم ادم الاسماء كلها. قال اخرون هذا دليل على الفضل لا على التقدير، وادم والملائكه لا يعلمون الا ما علمهم الله، وليس الخضر افضل من موسى. شوف الدليل بيقلبوه ازاي؟ قلت طب ما هو ادم كان اعلم من الملائكه، ربنا علمه ما لم يعلمه يعلمه للملائكه، علم ادم الاسماء ثم عرضهم على الملائكه. قال لك طب كويس قوي، هل الدليل ده هيستمر معاكم على طول؟ يقولوا لهم لا مش هيستمر. يقولوا في ايه؟ يقول لك ما موسى ارسل الى القدر وطلب منه يعلمه، ايهما افضل القدر ولا موسى؟ موسى الرسول النبي الكريم، مع ان بيقول الخضر نبي، لكن الرسل، لكن موسى كان ايه؟ رسول من اولي العزم، فموسى اعلى مرتبه، مش كده ولا لا؟ ومع ذلك تعلم منهم. فبيقول ايه؟ قال الاخرون هذا دليل على الفضل لا على التفضيل، وادم والملائكه لا يعلمون الا ما علمهم الله، وليس الخبر افضل من موسى بكونه علم ما لم يعلمه موسى، وقد سافر موسى وفتاه في طلب العلم الى الخبر وتزودا لذلك، وطلب موسى منه العلم صريحا وقال له الخضر، يقول هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ اتبعك. وعرض الاتباع قبل التعلم، مش كده ولا لا؟ ثم اثنى على علم الاستاذ والمعلم فقال له مما علمت ايه؟ رشدا، فان علمك رشيد وان علمك سديد ايها الاستاذ. تشوف المدح، وبيعرض المساله في صوره ايه؟ استفهام، وعلى الاستاذ ان يجيب بالرد او في الادب، ادب طالب العلم لما ده بيقول له هل قالوش انا جاي بقول لك ايه؟ انا عرفت ان عندك مسالتين وجاي ياخدهم منك وتوكل على الله. لا ده بيقول له ايه؟ هل اتبعك؟ عرض قضيته في صورة استفهام، وللاستاذ ان يجيب بالاجابة او بالرفض. بعد كده بيقول له هل اتبعك؟ لا، عرض الاتباع قبل ايه؟ على ان تعلمني مما، مش الموضوع اللي معاك كله، لا، من للطبعين مما علمت ثم اسمع على عيني. فقال ايه؟ رشدا. يا بص، جملة مليئة بانواع العلوم التي تعلم طالب العلم الادب. قال وطلب موسى منه العلم صريحا وقال له الخضر انك على علم من علم الله لا اعلمه. اخر الكلام، انك على علم من علم الله لا اعلمه انا، مش كده؟ وانا على علم من علم الله لا اعلمه انا. يعني بيقول له ايه؟ اما قال له طب تعالى بقى يا موسى علق له، ما هو عارف قبر موسى ده. من انت؟ قال له موسى. قال له موسى نبي بني اسرائيل، يعني عارف. انك لن تستطيع، انت بالذات لن تستطيع معي تصبر عليه، وكيف تصبر على ما لم تحب فيه خبرا، مش كده ولا لا؟ ولذلك لما تصور الامر موسى قال له ايه؟ ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا الى اخره. قال لك والهدهد افضل من سليمان بكونه وايه؟ وهدهد ملؤه الغرور. جاي بيقول لموسى لسليمان ايه؟ احط بما لم تحب به. ما جاي انت عارف هو قايل له قبل كده ايه؟ لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او ليأتيني بسلطان مبين. فنكت غير بعيد فقال احجيبه مواطن ايه؟ عارف لما ناخدهم بالشط مهمول سيدنا سليمان هيحجبه وغير الاوثر احط بما لم تحب به. انت بتقول علي وهتقصص بريش وهتعمل وتسوي، احط بما لم تحب به. وجئتك من سبأ بنبأ يقين اني وجدتك. بعد سليمان ينظر للقبر كده عم على الهدهد ازاي؟ هيقول له ايه؟ لو احتفل الهدهد الهدهد ده هدهد هياخد بقى موقف كبير قوي بقى ايه؟ هيجي بعد يطلب منه يبقى رئيس الوزاره او دراعه الايمن. يعني انت وقفت يا عم الهدهد على معلومه جاي تخاطب يا اخي، شوف انت بتخاطب مين؟ بتخاطب سليمان. فسليمان عليه السلام ملك نبي. فشوف يقول له ايه؟ فننظر اصدقت ان كنت من الكلم اسلوب عظمه، اسلوب ملك، اسلوب نبي. شوف فننظر ان شوف الموضوع ونشوف ان كنت صادق ام كاذب، ما تعملش الضيقه فيه. فننظر اصدقت ان كنت من الكاذبين، ورجع ان ممكن يكون من الكاذبين وادخلها في مجموعه الكاذبين. اصدقت، لان لو صدقت تبقى مره، يعني مره وعدت. أن كنت من الكاذبين، وده اللي أخذ بأمثالك من الكاذبين. فجعلها ده مش كده، ده جملة إثنية وجعلها في وسط الكاذبين. أصدقت أن كنت من الكاذبين، مش كده؟ فهنا بقول لك لنا الهدهد أفضل من سليمان عليه السلام بكونه أحاط بما لم يحط به سليمان علما. ومنه قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك. يبقى الاستدلال ده هنا على إيه؟ على ان ادم مخلوق بيد الله عز وجل، ده امر خاص. لكن الملائكه خلقت بايه؟ بكن فكانوا. فهنا يقول قال الاخرون هذا دليل الفضل لا الافضليه. بقى دليل فضل الادم ليس دليل على الافضليه، والا لزم تفضيله على محمد صلى الله عليه وسلم. شوف يا اخي بنقول انت عارف المناقشه دي بتعلمك كيفيه استدلال اهل العلم، حتى ولو المساله في الاخر طلعت الادله متكافئه وطلعت المساله اللي يترتب عليها عمل، في الاخر بيعلم طالب العلم كيف عشان ما تجيش تضطر من اول وقت بدليل ظهر لك. لا، دي المساله مناقشات، وعند العلماء ربنا بيفتح عليهم تجد امور يقلب الدليل عليك من الممكن. وده الشيخ الاسلام ابن تيميه كان بيقول كلمه جميله قوي، بيقول ايه رحمه الله عليه؟ يقول لا يأتيني عالم من أهل الأهواء ويستدل على بدعتي بدليل من الكتاب أو السنة إلا وقلبت عليه الدليل. مش هجيب له دليل من حتة ثانية، لا، هقلب عليه الدليل نفسه. لأن شوف ده عظمة، أولا عظمة طبعا لرجل كابن تيمية، لكن ده إعجاز إن رحمة الله لم يدع سبحانه وتعالى لمبتدع أن يستدل بدليل أبدا ونفس الدليل يتقلب عليه حجة عليه. بس طبعا هذا علمه من علمه وجهله من جهله. فيقول هنا إيه؟ قال الآخرون هذا دليل الفضل لا الأفضلية، وإلا لزم تفضيله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنتم لا تقولون بهذا، فإن قلت هو من ذريتي فمن ذريتي البر والفاج، يقول لك يعني خلق آدم بيده. وهم يقولوا كده حتى فين؟ في موضوع الشفاعة، يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله واصطفاك وخلقك بيده وأسجد لك ملائكة، يبقى معك ابن أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام، لأن محمد لم يخلق بيد الله، وإنما خلق بالطريق المعهود الذي خلق من مين؟ سائر أبناء آدم. يقول له آه، ما هو ابن آدم؟ يقول له يعني هو الوحد اللي ابن آدم؟ ما فيش أولاد آدم المؤمن والكافر والفاجر والفاسد، مش كده ولا لأ؟ بلى. يقول لك إيه؟ فإن قلتم هو من ذريته صلى الله عليه وسلم، فمن ذريته البر والفاجر. بل يوم القيامة إذا قيل لآدم ابعث من ذريتك بعثا إلى النار، يبعث من كل 1999 إلى النار، وواحدا إلى الجنة، وحديث البخاري ومسلم. فبدل هذا التفضيل سرى إلى هذا الواحد من 1000 فقط، يعني التفضيل سرى من آدم، عشان تقول إيه؟ أصل محمد عليه الصلاة والسلام ابنه، يعني سرى التفضيل من آدم اللي خلق بيد الله الى محمد وعدت 999، واخد بالك ولا لا؟ شفت الاستدلال؟ يبقى هذا يدل على الفضل لا على الافضليه. ومنه قول عبد الله بن سلام رضي الله عنه: ما خلق الله خلقا اكرم عليه من محمد. وده اللي جعل ابن تيميه يقول لك ما هو وجد عند السلف الاوائل تفضيل للبشر على الملائكه، يبقى القبيلة هي اشفق. وده اللي جعل ابن تيميه يتكلم في المساله، لانه لما بحثها وجد ان في من السلف من تكلم فيها، يبقى المساله مش بدعه كلاميه، واخدين بالكم ولا لا؟ وان حدث الخلاف لكنها مش بدعه كلاميه، زي ما قال الفزاري انها بدعه من بدع علماء الكلام، لا، السلف تكلموا فيها، فلنا سلف في المساله، حتى ولو توقفنا، لكن لنا سلف ولا بدعه؟ لا لنا سلف، اهو عبد الله بن سلام ده مش صحابي عظيم من صحابي النبي صلى الله عليه وسلم، وحظ كبير، ومع ذلك قال: ما خلق الله خلقا اكرم عليه من محمد صلى الله عليه واله وسلم. وهذا الخبر اخرجه البيهقي في دلائل النبوه والحاكم في المستدرك، وصححه ووافقه الذهبي، وقال الشيخ الالباني: وهو كما قال. ثم يقول الشارح للطحاويه: فالشأن في ثبوت. نقول له هو ثابت. فالشأن في ثبوت. نقول له هو ثابت. لانه صحيح، الحاكم صححه ووافقه الذهبي ووافقه الالباني. يبقى قول عبد الله بن سلام: ما خلق الله خلقا اكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، هذا ثابت عن صحابي جليل. قال: الشأن في ثبوت. نقول: بل هو ثابت. يقول: وان صح عنه. نقول: هو صحيح. يقول: فالشأن في ثبوته في نفسي، فانه يحتمل ان يكون من الاسرائيليات. والكلام ده محل اعتراض منا على الشارح. ليه اسرائيليات؟ هو في الاسرائيليات كلام عن تفضيل محمد صلى الله عليه وسلم على الخلق جميعا؟ ما نظن هذا، وانما هذا ما فهمه عبد الله بن سلام، فهمه من النصوص، فهمه هذا فهم خاص، لكن نستبعد ان يكون هذا من الاسرائيليات. لان ليه من الاسرائيليات؟ يعني ايه اللي يجعله يقول انه يعني يذكر هذا الامر ويقول عليه انه من الاسرائيليات؟ فهذا قول قوي، ولكن ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ده فهم عبد الله بن سلام، هو فهم له وجهه، خلي بالك. يقول: ومنه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ان الملائكه قالت: يا ربنا، اعطيت بني ادم الدنيا ياكلون فيها ويشربون ويلبسون، ونحن نسبح بحمدك، ولا ناكل ولا نشرب ولا نلهو، فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة. قال: لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. هذا الحديث بالطبع لو صح لكان إيه؟ يعني قويا وفيصلا في المسألة. أخرجه الطبراني، والحديث فيه رجل كذاب يعني معنى كده ان الحديث دوت يعني هالك تالك الاسناد. واخرجه عبد الله ابن احمد ابن حنبل عن عروة بن رويم انه قال اخبرني الانصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الملائكة قالوا الحديث ده المذكور وفيه بيقولوا عن بني ادم وينامون ويستريحون، فقال الله تعالى لا، فاعاد القول 3 مرات كل ذلك يقول لا. طبعا هذا الخبر رواه عبد الله ابن احمد ابن محمد ابن حنبل الامام احمد ابن حنبل عن عروة بن رويد انه قال اخبرني الانصاري. وهذا الحديث سنده ضعيف، لماذا؟ لجهالة الانصاري هذا. وحاول الشيخ احمد شاكر في تعليقه على نسخة الطحاوية التي حققها قديما ان يصحح الحديث، صححه لانه اعتمد على الرواية التي رواها الدارمي في الرد على بشر المليكي، ولكن فاته ان هناك في الاسناد عبد الله بن صالح وهو ضعيف. عبد الله بن صالح ضعيف كما قال الحافظ في التقريب. وكذلك رواية عبد الله بن الامام احمد، وهو استظهر ان الانصاري هذا هو انس بن مالك، وهذا ليس بثابت عند اهل العلم بالحديث. ولذلك اعترض الشيخ الالباني على كلام الشيخ احمد شاكر وناقشه مناقشة طويلة على غير عادته في تعليقه على الطحاوية. ناقش الشيخ احمد شاكر كان من صفحة 342 لصفحة 345 حوالي 4 صفحات بيناقش فيهم الشيخ الالباني ويبين عدم صحة الحديث. وكذلك النسخة اللي معانا التي اشرف على عليها الدكتور التركي وخرج احاديث شعيب الارمؤوط يقول ان الحديث ضعيف ولا يصح الحديث نظرا لجهالة الانصاري في اسناد الخبر الذي رواه عبد الله بن احمد في كتاب السنة، وضعف عبد الله بن صالح في رواية الدارمي في رده على بشر المريسي. رجعوا الكلام ده لو شئتم في تعليق الشيخ الألباني على طبعة المكتب الإسلامي، فالحديث غير صحيح. يقول الشارح ناقدا للحديث متنا لأنه يقول الشأن في ثبوته وما لم يثبت، ما فيش إثبات عن طريق الثبوت عن طريق الإسناد. قال فإن في سندهما مقالا وفي متنهما شيئا. اسمع بقى ده جليل جدا كلامه، يعني هو هنا لما يضاعف المتن بهذا الاسلوب ويثبت نكارة المتن، فالمتن منكر فعلا. يقول فكيف يظن بالملائكة الاعتراض على الله تعالى مرات عديدة؟ طبعا ده مش اعتراض، ممكن يقال كما قال الشيخ احمد شاكر رحمه الله ده مش اعتراض، ده كما قالت الملائكة اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ده كلام جميل. لكن الاخطر من كده خدوا بالكم ان كرة المتن هنا بيقول ايه؟ وهل يظن بهم انهم باحوالهم متشوقون الى ما سواها من شهوات بني ادم؟ والموت اخو الموت، فكيف يغبطونهم به؟ وكيف يظن بهم انهم يغبطونهم بالله وهو من الباطل؟ واخدين بالكم ولا لا؟ يعني هم لما يقولوا ايه؟ ربنا اعطيت بني ادم الدنيا، ايه الدنيا دي التي لا تساوي عند الله جناح بعوضه؟ طب احنا بنفتن بيها لان احنا مستخبي عنا الغيب، مش كده ولا لا؟ ولم نرى الجنه، ولم نرى النار، لكن لما الملكه تشوف الجنه وبتدخل الجنه هيحسدون على الدنيا؟ واخدين بالكم ولا لا؟ فبيقول يا ربنا اعطيت بني ادم الدنيا، كان الدنيا دي حاجه يعني حلوه قوي. طب الدنيا دي لما تغيرونا احنا ما تغيرش الملائكه، مش كده ولا لا؟ فيقول ياكلون فيها ويشربون ويلتسون، يعني الملائكه نفسها تاكل ونفسها تشرب ونفسها تلبس، ونحن نسبح بحمدك ولا ناكل ولا نشرب ولا نلهو. هل الملائكه نفسها تلهو مع ان اللهو ده امر باطل؟ يقول فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الاخره. طب ده هم اصلا بيدخلوا الجنه، اللي ايه بالنسبه لنا احنا هتبقى ايه؟ في الآخرة، لكن بالنسبة لهم هم الأمر سيان، مش كده ولا لا؟ الأمر بالنسبة للملائكة إيه؟ سيان. يقول لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. فطبعا الحديث لا يصح. يقول بعد ذلك قالوا بل الأمر بالعكس، فإن إبليس إنما وسوس إلى آدم ودله بغرور إذ أطمعه في أن يكون ملكا، يعني رد عليهم يقول لا دي الملائكة أفضل، والدليل على كده إن إبليس وسوس إلى آدم ودله بغرور إذ أطمعه في أن يكون ملكا، يقول له إيه؟ ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين. يعني معنى كده كون إن إبليس يقول الكلام ده وسوس لآدم وحاول يقنعه وآدم يغفر بهذا الكلام، يبقى معنى كده إن كون إن آدم يكون ملك دي بالنسبة لآدم إيه؟ أمل وأمنية، مش كده ولا لا؟ ولا يأمل ويتمنى إلا إن كانت الملائكة أفضل، مش كده ولا لا؟ فيقول فدل أن أفضلية الملك أمر معلوم مستقر في الفطرة، يشهد لذلك قوله تعالى حكاية عن النسوة التي قطعن أيديهن عند رؤية يوسف وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وقال تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. قال الأولون إن هذا إنما كان لما هو مركوز في النفوس الذين يقدرون البشر أو صالحيهم على الملائكة. قالوا إن هذا إنما كان بما هو مركوز في النفوس أن الملائكة خلق جميل عظيم مقتدر على الأفعال الهائلة خصوصا العرب، فإن الملائكة كانوا في نفوسهم من العظمة بحيث قالوا إن الملائكة بنات الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. استدلال آخر، يعني عايز يقول إن الاستدلال ده ما يتسنش لهم. ليه؟ لأنهم حينما قلنا وقلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم، مركوز في الفطر البشرية إن الملك أفضل. والرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، لأن العرب هم اللي كانوا يعتقدوا هذا الأمر. ومنه قوله تعالى إن الله اصطفى اللي بيستدل بأفضلية آدم وبني آدم من الصالحين، بيستدل بقوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم على العالمين، والله يقول رب العالمين يدخل فيهم الملائكة، يبقوا دول يرد عليهم لا. هي كلمة العالمين أحيانا تأتي عامة أحيانا تأتي خاصة، مش ربنا بيقول على بني إسرائيل ولقد اخترناهم على علم على العالمين، ما كانوش أفضل من الملائكة، وإنما العالمين أقول لك ليه ما يكونوش على الملائكة؟ نقول لهم بإنه لو كانوا على الملائكة بأفضل كمان من إيه؟ من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا غير كائن. يبقى لقد اخترناهم على علم على العالمين، عالم إيه؟ زمانهم هم، واخد بالك؟ زمانهم هم. قال الآخرون قد يذكر العالمون ولا يقصد به العموم المطلق، بل في كل مكان بحسب، كما في قوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا. والرسول محمد صلى الله عليه وسلم للعالمين الإنس والجن فقط، مش للملائكة، مش كده ولا لا؟ ولم يكن لمن سبقه، يبقى لمن جاء بعده من الإنس والجن. قالوا أولم ننهك عن العالمين، اللي هم قولوه هل هم نهوا عن كل العالمين ولا عن ايه؟ الناس الذين يستطيع أن يتعامل معهم. أتأتون الذكران من العالمين ولقد اخترناهم على علم على العالمين. فكل كلمة تأتي فيها العالمون بحسبها. استجلوا بقول آخر منه قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. والبرية مشتقة من البر بمعنى الخلق، فثبت أن صالح البشر خير الخلق. البرية يعني إيه؟ التي برأها الله عز وجل، يدخل فيها الملائكة، مش كده ولا لا؟ قال الآخرون إنما صاروا خير البرية لكونهم آمنوا وعملوا الصالحات، فهذا التعبير يدخل في الملائكة من باب أولى، مش كده ولا لا؟ لأنهم أعظم إيمانا وعملا بالصالحات. والملائكة في هذا الوصف أكمل، فإنهم لا يسأمون ولا يفطرون ولا يلزم أن يكونوا خيرا من الملائكة. هذا على قراءة من قرأ البريئة، وهي قراءة نافع وابن عامر، البريئة، أولئك هم خير البريئة. وعلى قراءة من قرأ بالياء خير البرية، إن قلنا هنقول حاجة من الاثنين، إما أن تكون مخففة من الهمزة يبقى برضو بمعنى البريئة يعني المبروءة، وإذا قلنا إنها وإن قلنا إنها نسبة إلى البراء وهو التراب، فالبراء يعني التراب ومنه البرية، كما قاله الفراء وهو من أئمة اللغة فيما نقله عنه الجوهري في الصحاح، يكون المعنى أنهم خير من خلق من التراب، فلا عيوب فيها إذن لغير من خلق من التراب. لو قلنا إنها من التراب، البراء اللي هو التراب، يبقى معنى كده إن بيتكلموا عن إيه؟ يتكلم عن تفضيل هؤلاء على البشر وليس على الملائكة. قال الأولون إنما تكلمنا في تفضيل صالح البشر إذا كملوا، ما نتكلمش عليهم في الدنيا، نتكلم عليهم إذا كملوا ووصلوا إلى غايتهم وأقصى نهايتهم، وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنة ونالوا الزلفى وسكنوا الدرجات العلى وحباهم الرحمن بمزيد قربه وتجلى لهم ليستمتعوا بالنظر الى وجهه الكريم. يعني احنا ما بنتكلمش عليهم في الدنيا، بنتكلم لما ايه يحطوا رحالهم في الجنه ان شاء الله. قال الاخرون الشأن في انهم قد صاروا الى حاله يفوقون فيها الملائكه او يساوونهم فيها. فاحنا نرد عليكم نقول لكم طب هم بقى لما يدخلوا الجنه هيبقوا في حاله يفوقون الملائكه ولا يبقوا متساويين معاهم؟ ها؟ فإن كان قد ثبت أنهم يصيرون إلى حال يفوقون فيها الملائكة سلم المدعى، وإلا فلا. هاتوا دليل برضو على أنهم لما يدخلوا الجنة يبقوا متفوقين. قال يعلم استدل به على تفضيل الملائكة على البشر قوله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وقد ثبت من طريق اللغة أن مثل هذا الكلام يدل على أن المعطوف أفضل من المعطوف عليه، لأنه لا يجوز أن يقال اسمع لن يستنكف الوزير أن يكون خادما للملك ولا الشرطي أو الحارس، ما تنفعش. ولكن تقول إيه؟ وإنما يقال لن يستنكف الشرطي أن يكون خادما للملك ولا الوزير، مش كده ولا لا؟ لكن ما تعكسهاش، يبقى معنى كده ان الملك افضل. لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه، يبقى معنى كده التعبير بيبين عربيه ان الملائكه ايه افضل. قال ففي مثل هذا التركيب يترقى من الادنى الى الاعلى، فاذا ثبت تفضيله على عيسى ثبت في حق غيره، اذ لم يقل احد انهم افضل من بعض الانبياء دون بعض. فاكرين المقولة اللي قلت لكم في الاول، قلت لكم قال ايه علشان الموقف، فاكرين ولا نسيتوا؟ قال اذ لم يقل احد، لان ممكن واحد يقول هؤلاء ثبت تفضيلهم على عيسى لكن ما ثبتش تفضيلهم على غير عيسى، يقول لك ما هو لم يقل احد من العلماء انهم افضل من بعض الانبياء دون بعض. راجع ما قلناه سابقا. اجاب الاخرون لعربنا خلص خلاص. اجاب الاخر سعيد انهي بحث التفضيل علشان نبقى واقفين على موضوع قائم بذاته. اجاب الاخرون باجوبه احسنها او من احسنها انه لا نزاع في فضل قوه الملك وقدرته. يرد بقى عليهم ويقول لهم ليه ربنا قال ولا الملائكه المقربون؟ اجابوا باجوبه احسنها او من احسنها انه لا نزاع في فضل قوه الملك وقدرته وشدته وعظم خلقه، وفي العبودية خضوع وذل وانقياد، وعيسى عليه السلام لا يستنكف عن العبادة يعني عنه، ولا من هو أقدر منه وأقوى وأعظم خلقا، ولا يلزم من مثل هذا التركيب الأفضلية المطلقة من كل وجه. وفي النفس من هذا الكلام شيء، مش كده ولا لا؟ لأن التركيب قوي، التركيب إيه؟ قوي. يقول ومنه قوله تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. فكل من يتكلم عن نفسه أنه ملك. يقول ومثل هذا يقال بمعنى إني لو قلت ذلك لادعيت فوق منزلتي ولست ممن يدعي ذلك. معنى كده أجاب الآخرون وقالوا لا، أما الكفار كانوا قد قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، فأمر أن يقول لهم إني بشر مثلكم أحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر من الاكتساب والأكل والشرب، لست من الملائكة الذين لم يجعل الله لهم حاجة إلى الطعام والشراب فلا يلزم حينئذ الأفضلية المطلقة. نعم، لأنه هو لم يقول لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، مش معناها إن الملك أفضل منه، ولكن معناه لأنه هم قالوا لابد النبي يكون هكذا. فبقول له قولوا إنه ما يأكلش ولا يشرب، ده بينزل معانا ويروح السوق ويكتسب ويأكل ويشرب. قال لهم كل أقول لكم إني ملك، أنا مش ملك، أنا ما قلتش لكم ولا أدعيت إن أنا ملك عشان تطالبوني بأن أكون كمثل إيه الملائكة. واضح الكلام ولا في صعب صعوبة؟ أصلا أنا بدأت يعني ما بطولش في التعليقات لأن الكلام واضح. يقول ومنه ما روى مسلم بإسناد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. طبعا شبلة بالله. ومعلوم أن قوة البشر لا تداني قوة الملك ولا تقاربها. المؤمن القوي خير عند الله وأحب إيه من المؤمن الضعيف. قال الآخرون الظاهر أن المراد المؤمن من البشر والله أعلم، فلا تذكر الملائكة في هذا العموم. شوف لي استدلالات سبحان الله مش تعرفه علماء سبحان الله. ومنه ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه عز وجل، دليل بقى للقوي جدا، يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وهذا نص في الأفضلية، لأنك أنت لو ذكرت ممكن يكون ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام، فلو ذكرته أعد معك أنبياء هيذكرك ربنا في ملأ خير من الملأ اللي ذكر. يبقى الملأ دول الملأ الأعلى وهم أفضل من إيه؟ وهذا الدليل خلي بالك التطفي منه صعب جدا. وقال ابن تيمية كلاما على قبر ابن تيمية وعظم شيخ الإسلام في الاستدلال إلا أنه لم يأتي بشيء للتطفي من هذا الدليل. قال الآخرون يحتمل أن يكون المراد خير منه للمذكور لا الخيرية المطلقة. بأحسن قول يحتمل أن يكون المراد في ملأ خير منهم، خير منهم للمذكور لا الخيرية المطلقة. كلام ليس عليه دليل مش كده. ومنه ما رواه ابن خزيمة بسنده عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أنا جالس إذ جاء جبريل فركض بين كتفي فقمت إلى شجرتي مثل وكر الطير، وكر الطير اللي هو دي العشة بتاعت الطير، فقعد في إحداهما وقعدت في الأخرى فسمت وارتفعت، السمو الارتفاع إلى أعلى السماء حتى سدت الخاتقين الشجرة وأنا أقترب بظهري ولو شئت أن أمس السماء مسيت، مسيت بمعنى مسيت يعني ولكنها لغة، فنظرت إلى جبريل كأنه حلس لاصق، الحلس اللي هو حصيرة يعني اللي بتتحط أو الشيء اللي بتتحط على الرحم، كأنه حلس لاصق، فعرفت فضل علمه بالله علي. هذا الخبر الشيخ أحمد شاكر يعني مال إلى تصحيحه، ولكن العلماء أضعفوا الخبر، والشيخ الألباني خرجه في الضعيفة برقم 5444. فالحديث فيه الحارث بن عبيد الإيادي، شيخ ابن أحمد شاكر بيقول على الحارث بن عبيد الإيادي إن من تكلم فيه تكلم بغير حجة والراجح التوثيق. توثيق مين؟ لم يرد عن أحد من أهل العلم توثيقه، بل غاية ما قيل في شأنه أن النسائي قال صالح الحديث فقط، وقوله صالح الحديث يعني لا يعد توثيقا أمام قول الأئمة، كالإمام أحمد قال مضطرب الحديث وضعفه ابن معين، وقال أبو حاتم ليس للقوي يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال ابن حبان كان ممن كسر وهمه حتى خرج عن جملة من يحتج به إذا انفرضوا، يعني كل المقاويل كلها. وطبعا الجرح المفسر مقدم على الايه؟ على التعديل. الجرح المفسر عند علماء الجرح والتعديل، الجرح المفسر مقدم على التعديل. الجرح هنا مفسر الاضطرار مش كده ولا لا؟ جرحه مفسر بالوهم وبالاضطرار، فهذا يعني يقدم على التعديل مع انه ما عدلش، يعني كمان ما وجدناش حد عدله او وثقه الا قوله الامام النسائي صالح. فهذا الخبر زي ما قلت لحضراتكم. وفي عله اخرى هي المخالفه والارسال كما قال الامام البيهقي في شعب الايمان، ورجع السلسله الضعيفه رقم 5444 للشيخ الالباني رحمه الله عليه. فهذا الحديث ان كان نص لانه قلت فيها فعرفت فضل علمي بالله علي، فضل علمه بالله علي. فبالطبع هذا يعتبر نص، ولكنه كما علمتم. ولذلك قال الامام الشارح: قال الاخرون في سنده مقال، فلا نسلم الاحتجاج به الا بعد ثبوته. يقول: وحاصل الكلام ان هذه المساله من فضول المسائل، ولهذا لم يتعرض لها كثير من اهل الاصول. وتوقف ابو حنيفه رحمه الله في الجواب عنها كما تقدم، والله اعلم بالصواب. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. عدى قد ايه الاول؟ عدى قد ايه؟ ساعتين ولا ايه؟ نلم الليلة. احنا هنكتفي، معلش سامحوني، انا ببدي محاضرات من بعد العصر في المعهد، تكفيها كده النهارده ان شاء الله. معلش سامحوني بدل ما اعملهم. لا ولا كلام. اشوف الاسئله دي باذن الله اعمل حسابي، مش يعني مش هحرفها باذن الله. بسلم على حضرتك خمس بقى مرة. سلم يا حبيبي سلم. حضرتك اللي فاتت كان محمد وخير خلق. انا قلت كده؟ اه.